نعم. شيخ أحسن الله إليك، قلنا في العمر إذا قبل قول الوكيل في الدعاء مدعى الوكالة، في مدعى الوكالة قبل قوله وأعطاه المال في الدين، فإن الموكل يضمن الوكيل. لو أنكر يعني. لو أنكر الموكل فإنه حينئذ المدين يضمن، هو وحده يضمن يعني، لكن المدين يضمن لزيد يعني، يضمن للداعي ثم يرجع إلى مدعي الوكالة. نعم، وفي المذيعة قلنا بأنه يضمن أيام ما شاء. نعم، وش ذلك؟ لأن الدين ثابت على عمرو، والوديعة هي عين قائمة بنفسها، نقول خذها الآن. نعم يضمن المشاور، لأن كل منهم مفرط، هذا معتدي مدعي الوكالة، وذاك مفرط حيث أعطاها بدون بينة. الدين أصل ثابت على عمر الأصل، لأن عمر في الوديعة لا يضمن إلا بتعدى وتفريط. نعم. متى؟ في باب الوكالة. متى؟ الليلة ولا البارح؟ أجل خله مع اللي قبل البارح. نعم. شيخ أحسن الله إليك، إذا استلف شخصا سيارة. إذا استلف شخصا سيارة. صح. يعني استلفها من أحد الإخوة. المهم إذا استلف شخصا سيارة. هكذا لفظ اللفظ. المعنى هذا هو المعنى. يا إما أن تتكلم باللغة العربية وتجيدها، ولا خلها بالعامية وكل شيء يقبل منك. إذن هذه عامية. عامية يلا. فانخربت عليه، وكان مؤتمنا عند من استلف شاته إياها، ثم طالبه قد تلفت ولم أفرغ، هل يعمل كذلك؟ لكن استقرضها منه، استقرض منه سيارة، خلاص تخرج ملكه. دخلت ملك المستقر، إذا تلفت فهي عليه سواء بتعدي أو تفريط، لأن المقرض ثبت له في ذمته سيارة. غير الوكالة الاستقرار يدخل ملك المستقر، ما في طبعا. نعم. أحسن الله عليك، حين يكون هذا الخراب الذي في السيارة، إيش؟ هذا العطر الذي في السيارة يكون يعني من قديم، ما يخرب يعني لأجل فقط هذه فقط هذه الإعارة. سؤالك مبني على إيش؟ على إلزام هذا الرجل بإصلاح السيارة. وش؟ هذا السؤال. يكون على القديم. إنه ضامن. ها؟ إنه ضامن هذا الخراب. سؤالك على حالة مسعود؟ مفرع عليه؟ لا أصلا الضمان على المستقر على كل حال، لأن السيارة ملكه. الآن إذا استقر السيارة صارت ملكه. يبيعها ويفعل بها ما شاء. الله أكبر. اللهم رب العالمين بالدعوات التامة والصلاة القائمة على محمد رسول الله. كيف راجعت النتائج يا شيخ؟ نعم إن شاء الله، بس ذات مراجعة. مراجعة وتسميع لمن حفظ؟ نعم. كيف طويل؟ في الباب؟ على الأمانة. صالح. لماذا يمكن زيد الوكالة؟ لماذا؟ لماذا يمكن زيد الوكالة؟ لماذا؟ لماذا يمكن زيد الوكالة؟ لماذا يمكن؟ زيد الوكالة. لأنه أنكره. يعني تقول السبب يعني؟ السبب ضعف الإيمان. إذا كان موكل حقيقة وأنكر ما في الإيمان، وربما يكون أنكرها لأن وكيله أتلفها ولو راح يطالب الوكيل، فيقول ينكر. نعم، علشان أصبر يا ربي، علشان يكون حيلة، كما قال بعض أهل العلم إذا أراد أن يعني إذا أرادت امرأة أن تفسخ نكاحها من زوجها فإنها تزني بأبيه. ليش؟

أما إذا كان يتفاوت كما هو العرف فلا بد أن يكون المالان من جنس واحد أو يقوم أحدهما بالآخر. فمثلا يقال أنت أتيت بذهب والآخر أتى بفضة، لازم نقوم الذهب حتى يساوي الفضة. نعم. ما عرفت الفرق بين الاشتراك التام يعني التام والمكان. ايش؟ انا ذكرت يعني قولا للشافعية وقولا للمالكية. اي نعم. ما انا ما عرفت الفرق بينهم. الان المالكي يقول لابد يكون المالان في مكان واحد وكل واحد يشتغل بملكه بماله. الشافعي يقول لا بد يكون في مكان واحد ويشتغل الطرفان في نفس المال كله. عرفت؟ طيب نعم. إذا كان في عرف الناس مثلا أنه لا يشترط أن يقول نشترك في مال ولنا النصف، ومعلوم إيش؟ إذا كان من المعلوم أن لا يقول نشترك في مال ولنا النصف، مثلا زيد يأتي بمال وعمر يأتي بمال، ومعلوم أن الربح يكون نصفا بينهما، فهل هذا يكون نصفين؟ الربح يكون بينهما نصفين، لكن نصفين على حسب ما يجب. نصفين. فهل يشترط أن يقول أن وإذا كان هذا عرفا مضطردا فإن نقول قاعدة مهمة، العرف المشترك المضطرد كالشرط المشترك، يكون مضطرد ما في خلاف يعني. نعم. إذا كان مقشوم شيء كثيرا. نعم. نحن شيخ قلنا وفي هذا الوقت الآن نعم. يمكن أن تخرج القيمة ولو كان مغشوش، يعني هناك أجهزة تؤيد الغش. أصل المغشوش يرمى عندنا الآن، المغشوش يرمى ما له قيمة إطلاقاً، لكن فيما سبق المغشوش له قيمة. شيخ الآن ذهب نعم المسكوك نعم المنبت جنيه نعم، مكان مغشوش طيب يطور بقيمة أقل من الصرف. نعم يطور بقيمة. هل ينبنى على العروض؟ المذهب ما يجوز العروض. أنا أرجع لا يرجع ما بمال يرجعنا يقوم مال كل واحد منهما حتى اعتبر جميعا. نعم. اي اذا اشترك يا شيخ بارك الله فيك افترض ان في الربح النصف. اي انت اذا قال لك في السنه ربح 10% والخساره ما يجوز. لا ما يجوز حرام. نعم. احتفظ بسؤالك يا أخي. نعم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة. نعم. شيخ في بعض سلك السيارات يقول هذه السيارة لعامل يشترك معه اذهب وصف هذه السيارة ويعني ما تحصل عليه من أجرة فإنني منها 100 ريال مثلا. هذا سيأتي في المضارب إن شاء الله يأتي. نعم. إذا اشترط أن يكون الربح على النصف بينهم والخسارة اختلف القدر والخسارة إيش؟ أخلف القدر التحمل بينهم يعني على الثلث والثلثين الخسارة وعلى الربح. أصلا الخسارة ما يمكن تكون إلا على رأس المال، ما يحمل أحد أكثر من خسارة ماله. اجتماع هذه شركة تقول تسمى شركة يا شيخ؟ كيف تسمى شركة؟ ما اشتركنا اشتركنا لما شاركتك أنا صار مالك الآن لنصف أو ثلثي إذا كان المال اللي أنا ساهمت فيها ثلثي. حنا نقرر من أمس هذا. لا ما انفرد بالتصرف فقط. بالتصرف فقط. شرط يا شيخ في مدينة أخرى. إيه نعم.

وقضاه كاملة ثم الربح الباقي يقتسم على ما شرطه. لا نعم أنت لا دخل أين أنت؟ ارفع يدك عشان نعرف من أنت. طيب